عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء. عزي أنت عزي يا رسول الله، جاهي أنت الزهراء. يا معدن الأنوار، يا منبع الأسرار، يا معدن الأنوار، يا منبع الأسرار، يا خيرة الأخيار، يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا أبا الزهراء. يا أكحل العين، يا سيد الكون، يا أكحل العين، يا سيد الكون، يا ثاني الاثنين، يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا ناصر الإسلام، بالسيف والإقدام، يا ناصر الإسلام، بالسيف والإقدام، يا واصل الأرحام، يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا أبا الزهراء. غزالة الوادي نادت على الهادي، غزالة الوادي نادت على الهادي، الله اتملي صيادي يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا أبا الزهراء. الضب ماذا قال، أيشهد له في الحال، الضب ماذا قال، أيشهد له في الحال، بأنك المفضل يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاءت لك الأشجار أتمشي بلا استقرار، جاءت لك الأشجار أتمشي بلا استقرار، تسترك مثل الدار يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه باللمس بالكف او الريق كم يشفي، باللمس بالكف او الريق كم يشفي، ايا كامل الوصف، ايا كامل الوصف، يا كامل الوصف يا خير خالق الله. عز انت عز يا رسول الله، الله جاه انت جاه أبا الزهراء. اسمك على الجنة يا غاية المنة، اسمك على الجنة يا غاية المنة، الله يا صاحب السنة يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا أبا الزهراء. يا وجهك الوضى، يا وجهك الوضى، يضيء لي الظلمة، يضيء لي الظلمة، كالشمس في الأحياء يا خير خالق الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا أبا الزهراء. واختم لنا بالدين في ساعة اليقين، واختم لنا بالدين في ساعة اليقين، أنا فوز يوم الدين، أنا فوز يوم الدين، أنا فوز يوم الدين، نلقى رسول الله. عز أنت عز يا رسول الله، الله جاه أنت جاه يا أبا الزهراء. عز أنت عز يا رسول الله، جاه أنت جاه يا أبا الزهراء.